إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف بحثنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب السنة للإمام الحافظ أبي بكر الخلال في عقيدة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من أئمة أهل السنة. وكنا قد شرعنا في قراءة هذا الكتاب منذ سنوات، ونظرا لطول الكتاب طال الدرس، وكنا توقفنا في قراءة هذا الكتاب إلى هذا الموطن من الكتاب، وهو استكمال الآثار عن السلف في الرد على الجهمية. وهذا الجزء الموجود بين أيدينا هو آخر أجزاء الكتاب الموجودة كما ذكر المحقق، وذكر أن هناك مادة علمية نقلها أهل العلم في كتبهم عن كتاب السنة للخلال وليست موجودة في الموجود من الكتاب في المخطوطات. وهذا الجزء هو الجزء الأخير من الكتاب الموجود، وهو استكمال كما تقدم للرد على الجهمية. وكنت قد نبهت على أهمية قراءة هذه الكتب، خصوصا هذا الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه عقيدة الأئمة في شتى أبواب العقيدة، ثم ذكر مواقفه من المخالفين من أهل البدع. وقد اتسم هذا الكتاب بالدقة في التصنيف، وللمؤلف مقصده من جمع هذه النصوص وهو هذه الآثار عن السلف، وهو ترسيخ عقيدة أهل السنة لدى القارئ، كما نقل أيضا بيان مواقفهم من المخالفين. وهذا له ثمرة يعلمها من اطلع على هذا الكتاب، فإن الأحكام العامة المطلقة كما هو معلوم في أبواب العقيدة تحتاج في تنفيذ الأحكام المتعلقة بها وفتوى أهل العلم في حكم المخالفين لهذه العقيدة تحتاج لفقه آخر. لهذا كما هو معلوم فالفتوى تتنزل أو هي سعي من المفتي في تنفيذ الحكم الشرعي العام على الحال المعين، على الشخص المعين وعلى الناجر المعين. وهذه كما ذكر أهل العلم تحتاج إلى ثلاثة أبواب من العلم: العلم بالشرع والحكم المطلق، والعلم بالحال المعين، والعلم بتنزيل الحكم المطلق على الحال المعين. وإلا مثل هذه الأحكام المطلقة كقول أهل السنة إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذه مسألة مشهورة ومتواترة بين أهل العلم، لكن ما حكم من خالف في هذا؟ هنا تتفاوت المواقف وتتفاوت الفتوى في حكم المخالفين تبعا لتفاوت أحوالهم. حقيقة مما لاحظت ولاحظ غيري أن للأسف في مواقفنا المعاصرة من كثير من القضايا نفتقد هذا الفقه، فإن عند التقرير العام لعقيدة أهل السنة قد نفتقد على هذه الأصول وعلى هذه الأبواب، لكن عندما ينشأ الخلاف بين الناس ويختلف طلاب العلم في مسألة معينة، عند ذلك نرى حقيقة الخلل الكبير في تنزيل الأحكام العامة المطلقة وفي تقرير العقيدة وفي التمسك بعقيدة أهل السنة من خلال التعامل مع النوازل والخلافات التي قد تنشأ بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع. ولهذا كان من العلماء الذين عرفوا بكثرة النقول من هذه الكتب، وكان أثر هذا العلم ظاهر عليهم، هو شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معلوم، فكان شديد التمسك والعناية بهذه الكتب. ومن عرف كلام شيخ الإسلام عرف أن الكثير من مادة كلامه التي هي في أهل البدع مأخوذة من كتب السلف، إن لم تكن مأخوذة بالمعنى فهي منقولة بنفسها من كتب أهل العلم. ولهذا ينبغي لطلاب العلم العناية بهذه الكتب ودراستها، وينبغي لنا أيضا أن نسعى في دراسة هذه الكتب على أيدي علمائنا الكبار حتى تنتشر السنة ويعرف الناس مواقف أهل السنة من المخالفين، فإن الوقوف على هذا من مصادره الأصلية هو من أقوى الأسباب في رسوخ طالب العلم. وكلما رجع العلم ورجعت الدراسة إلى المصادر الأصلية من كتب أهل السنة والجماعة من قبل ذلك، الرجوع إلى النصوص كلما كان أقوى وأرشق في تثبيت هذه القواعد وأصولها عند طلاب العلم. ترجم بهذه الترجمة الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق الأبتدي تكفير من قال القرآن مخلوق. قوله الرد والإنكار يعني في تقرير الآثار أو في نقل الآثار عن أهل السنة في الرد والإنكار. فالرد هو الرد على المخالف ببيان الحق، والإنكار هو الإنكار عليه، وقد يحصل الإنكار دون رد، وأما الرد فهو متضمن الإنكار. فالإنكار هو الإنكار على المخالف دون أن يرد عليه كأن ينهى عن القول أو الفعل، وأما الرد فهو يتضمن محاجة الخصم ومحاجة أهل البدع بالأدلة وبيان الحق في هذه المسألة. ولأهل السنة أصولهم في الرد على المخالفين، ولهم أقوالهم التي إذا وقف عليها طالب العلم أدرك أن المسألة منضبطة وأنها دقيقة، وأن الأمر لا يرجع إلى أهواء الناس، يرد على فلان ولا يرد على غيره، ويتكلم في فلان ولا يتكلم في غيره. فهناك أصول وضوابط معروفة مقررة عند أهل العلم، فالرد إنما يكون على المجاهر الذي أنكر الذي أظهر المخالفة والذي حصل ببدعته انتشار في الأمة، فهذا هو الذي يرد عليه. أما المتستر ببدعته فإنهم ما كانوا يردون عليه، بل لا ينكرون إلا على من أظهر. والإنكار له أسباب كثيرة، فمن الإنكار الكلام في أهل البدع وغيبة المبتدع والتحذير منه، فهذا نوع من أنواع الإنكار. ومن أنواع الإنكار العقوبة، كما جرت عقوبة أهل البدع على أيدي كثير من الأئمة من الخلفاء من أهل السنة ومن العلماء. ومن الإنكار والرد أيضا تصنيف الكتب في بيان حال أهل البدع وسوء مذاهبهم، ومن أيضا الرد عليهم بيان حالهم للأمة، ومن ذلك التصريح بكفرهم إن حصل الكفر وإن كانت أقوالهم ترجع إلى الكفر. ومما يترتب على هذا هو بيان موقف أهل السنة من المخالف في بعض المسائل، فإن عامة أحكام أهل السنة ومواقفهم من أهل البدع ترجع إلى النظر في حال المبتدع، وهل هو كافر ببدعته أم أنه لم يخرج من دائرة الإسلام. فإن كان كافرا ببدعته فله أحكام، فلا تؤكل ذبيحته ولا يصلى خلفه ولا يناكحون. وهذا ليس فيه مجال للاجتهاد، وليس لأحد أن يجيز الصلاة خلف من كفر ببدعته أو يبيح ذبيحته لأنه من أهل الردة. وأما من كان من أهل الإسلام لم يخرج من دائرة الإسلام ببدعته فإنه ينكر عليه، فقد يهجر أو لا يهجر، وقد يصلى خلفه تألفا، وقد تترك الصلاة خلفه من باب الهجر عليه. وهذه مرجعها إلى نظر العالم وطالب العلم في أثر الإنكار على هذا المخالف من عدمه، أثر الإنكار عليه والهجر، وهل لهذا أثر في رجوعه أم لا. وكل هذا مبناه على النظر في البدعة من حيث هي، وبيان حكم البدعة وهل هي متكفرة أو غير متكفرة. ثم قال أبتدي تكفير من قال القرآن مخلوق، يعني أبتدي بذكر الأقوال التي ذكرها الأئمة في تكفير من قال إن القرآن مخلوق. وهذا استكمال لرد أهل السنة على هؤلاء المخالفين من الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق. وعقيدة الجهمية والمعتزلة في القرآن هي من ثمار عقيدتهم الباطلة في كلام الله عز وجل، فإنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم، وأن الكلام المضاف إلى الله مجازي، وأن الكلام على الحقيقة إنما هو من المخلوق، وأن الكلام المضاف إلى الله عز وجل هو على سبيل المجاز من باب إضافة المخلوق لخالقه. ثم قالوا إن القرآن الموجود بين أيدينا هو مخلوق، خلقه الله عز وجل وأضافه إلى نفسه تشريفا. ثم زعموا أن القرآن ابتدأ ممن خلقه الله فيه، فزعم بعضهم أن الله قد خلقه في جبريل، وزعم بعضهم أن الله خلقه في محمد عليه الصلاة والسلام، وزعم بعضهم أن الله خلقه في الهواء، وأن الكلام بدأ من المخلوق. لهذا رد عليهم الأئمة في أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ولا شك أن هذه العقيدة، من زعم أن القرآن مخلوق فهذه كفر، هذه العقيدة مكفرة، وقد أجمع الأئمة كما سيأتي في الآثار على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر خارج من الدين. فمن زعم أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة فقد خرج من الدين بهذه العقيدة. فصفات الله عز وجل كلها ليست مخلوقة، وكما أن ذات الله عز وجل ليست مخلوقة فصفاته ليست مخلوقة، فالصفات إنما هي صفات لذات الله عز وجل، وهذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين كما أن الذات لا تشبه ذوات المخلوقين. وابتدى هذا الفصل بهذه الرواية عن الإمام أحمد قال عن حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أبا عبد الله وهو أحمد وذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق أو إنه مخلوق، فقال كفر ظاهر كفر ظاهر، يعني أن من قال إن القرآن مخلوق فكفره ظاهر، وهذا من التكفير المطلق الذي لا يلزم من تكفير المعين. فإن التكفير عند أهل السنة يرجع إلى أصلين: تكفير مطلق وهو وصف الحال والقول والاعتقاد بما هو عليه في الحقيقة، فيقال من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، ومن اعتقد كذا فهو كافر. ثم إنه لا يلزم أن ينزل هذا الحكم المطلق على المعين، فيكون كل من قال من المعينين بهذا القول أنه كافر، كما ذكر الشيخ الإسلام في معرض تقرير عقيدة أهل السنة في هذا الباب: أو الجهمية كفار والرافضة كفار، وليس كل جهم ولا رافض كفار، يعني ليس المعين من هؤلاء يكون كافرا، لأن هناك شروط وموانع تمنع من الحكم على المعينين، فيتخلف الحكم المطلق في حق المعين. ثم أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يسأل عن المعينين من الرافضة والجميع ويريد أن ينتزع حكما أو أن يظفر بفتوى في الحكم على هؤلاء المعينين، وهذه من الأخطاء، فهذا السؤال غير صحيح وهو خاطئ من أصل. فالمعينون لا ينتزع منهم حكم عام فيقال المعينين من الرافضة، وإنما المعين ينظر في حاله، ولهذا لا تحسن الإجابة يقال أن المعينين من الجهمية أو من غير حكمهم كذا، هذا حكم مطلق وإن سميناه معين. فالمعين هو أن تنظر في حال المعين، في حال المعين نفسه، وهل هو جاهل أو غير جاهل، متأول أو غير متأول. لكن لا شك أنه كلما كان القول مناقضا للشريعة وظاهر المخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم كلما قل العذر للمعينين، ولهذا الذي يعذر من الرافضة قليل بالنسبة لغيره، وكذلك الجهمية والقدرية المنكرون للعلم من يعذر منهم قليل بالنسبة لغيرهم من أهل البدع، لكون مخالفة هؤلاء ظاهرة لعموم الناس أنها مناقضة لأصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض أجزاء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أكبر من الحرب قال سابق حقا ورهايا قلت يا أبا يقول أليس نقول القرآن كلام الله يتكلم الله به ليس المخلوق؟ قال نعم القرآن كلام الله ليس المخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو ثابت. نعم، هذا الأثر عن إسحاق بن راهوية وهو من الأئمة الكبار، يقول شيخ الإسلام وهو إمام جليل من أقران أحمد ومن كبار الأئمة، وهو على عقيدة أهل السنة، كما أن الأئمة من أهل السنة كلهم مجمعون على هذا القول. قال ليس تقول القرآن كلام الله تكلم الله به ليس بمخلوق؟ قال نعم القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. فهذه العبارة اتفق عليها أهل السنة، أولا القول بأن القرآن ليس بمخلوق، وهذه العبارة هي التي تورع عنها بعض من نقص علمه لما أظهر الجهمية ما أظهر، قال نقول أن القرآن كلام الله ولا نقول ليس بمخلوق، فأنكر عليهم الأئمة، وهؤلاء هم الواقفة الذين يقولون لا نقول أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فأنكر عليهم الأئمة وقالوا لا بد من إظهار الحق في هذا الباب. وهذه فائدة نستفيدها من هذا الموقف، أن عقيدة أهل السنة وما يقرر في جملة اعتقاد أهل السنة ينبغي أن يذكر الحق في مقابل كل بدعة، لأن ما ظهر من البدع في القديم أظهر الأئمة الحق في مقابله. فإذا جدت اليوم بدعة وأحدث الناس قولا فلا بد من إظهار الحق الذي ترد به هذه البدعة. ولهذا الإمام أحمد ما كان في بداية الأمر يجيب على من سأله عن هذه المسألة وأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يقول القرآن كلام الله، ثم لما أحدث الناس ما أحدثوا أجاب الأئمة وقالوا أنه ليس بمخلوق في مقابل قول الجهمية الذين قالوا إنه مخلوق. ثم أيضا اتفقوا على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ولم يخالف في هذا أحد من الأئمة، بل أجمعوا على هذه المسألة، كما ذكر ابن القيم النونية يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. فالإمام اللالكائي في شرح سبع اعتقاد أهل السنة ذكر الكثير من الآثار عن السلف في اتفاقهم على كفر من قال إن القرآن مخلوق. قال أخبرنا أبو المكلم قال أن ملاحظنا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم واليوم الآخر. نعم، قوله كافر بالله العظيم واليوم الآخر هذا أيضا فيه تقرير أصل من أصول أهل السنة، أن الكفر بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر بكل الشريعة، الكفر بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالشريعة، فهو كفر بالله وكفر باليوم الآخر. وإن كانت هذه المسألة متعلقة بالإيمان بالله عز وجل، لكن قال هي كفر باليوم الآخر لأن إنكار شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنكار لكل الشريعة، ولهذا ليس هناك تدرج في الكفر حتى يقال أن هذا كافر مسلم أو هو قريب من الإسلام، ليس هناك إلا كفر أو إيمان. هذا من حيث الأصل، هناك أصل للكفر إذا وجد فصاحبه خالد مخلد في النار، وهناك أصل للإيمان إذا وجد فصاحبه في الجنة، مآله إلى الجنة ولو عذب بالنار. وإن كان هناك شعب للكفر وشعب للإيمان، فقد توجد شعب الكفر مع في حق المؤمن، وقد توجد شعب الإيمان في حق الكافر، لكن الشعب لا تقوى على رفع الأثر. ومن هنا تزال الشبهة عند بعض من يظن أن بعض الكفار إذا قامت به بعض شعب الإيمان أنه قد ينتفع بهذا. فالكافر لو أتى بكل شعب الإيمان ولم يأتي بالأثر، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينتفع بشيء من هذه الشعب حتى يأتي بالأصل. وكذلك المؤمن الذي ثبت له أصل الإيمان لو أتى بكل شعب الكفر وكل المعاصي شعب الكفر ومعه الأصل، فإنه لا تقوى هذه الشعب على رفع الأصل. لكن هناك خلاف بين أهل العلم في ترك بعض الأركان، وهل تركها يذهب بأصل الإيمان أم لا. لكن بالاتفاق اتفاق أهل السنة أنه لو حقق أركان الإسلام الخمسة اعتقادا وعملا ثم اقترف الكثير من الكبائر، فإن هذه الكبائر هي من شعب الكفر، وهي لا تقوى على رفع أصل الإيمان، بل أصل الإيمان ثابت كما أن أصل الكفر ثابت عند الكافر. فالكافر كل كافر خالد مخلد في النار لا ينتفع بشيء من عمله، والموحد الذي أتى بأصل الإيمان مآله إلى الجنة. وأما دخول الجنة ابتداء فهم على مراتب، منهم من يدخل النار ويطهر ثم يدخل الجنة، ومنهم من يدخل الجنة ابتداء في الوزن عندما ترجع الحسنات على السيئات، ومنهم من يدخل بشفاعة الشافعين، ومنهم من يدخل برحمة أرحم الراحمين، والشفاعة من رحمة الله بعباده. وقالنا الإمام بن أشعث رحمه بن الحسين ومثل بن موسى وإسماعيل بن إسحاق ثقفين، والمعنى واضح أنهم سمعوا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كفر. الظاهر أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كفر، يعني أن هذا القول كفر. وليس هناك فرق بين يقال من قال إن كذا فهو كافر أو كذا فهو كفر، لأن معنى قولهم كافر هذا من التكفير المطلق، لا يلزم منه تكفير المعين، إنما هو حكم في المسألة العامة المطلقة. نعم. قال أخبرني أبو سلول أبو بكر بن طوري قال إنه أحد وقال له رجل القرآن كلام الله غير مخلوق، قال إن كذا نقول، قال رجل يا أبا عبد الله هذا هو الحق، قال كذا نقول. نعم، هذا في تقرير أيضا المسألة، قال أنه سمعت أحمد وقال رجل القرآن كلام الله غير مخلوق، قال أحمد كذا نقول، يعني هذا تقرير للمتكلم، أي أن كذا نعتقد ونقول، قال الرجل يا أبا عبد الله هذا هو الحق، قال كذا نقول، يعني اكتفى بهذه الإجابة على تصويبه وأنه الحق. وهذا أبلغ من قوله أنه يقول هذا هو الحق، فعندما يقول كذا نقول هذا دليل على أنه لا يعرف أن الحق يخرج عن هذا القول، إنه لا يمكن لهؤلاء الأئمة أن يقول بهذا القول ويعلم أن فيه مخالفة. فليس هذا إقرار فقط، وإنما هو زيادة توثيق أن هذه المسألة هي الحق. وقد يؤخذ من هذا أيضا الورع من الإمام أحمد، فإن المعروف أن المسائل التي لم تأتي النصوص بألفاظها في الشرع فإن الأئمة يقولون فيها الحق، يقولون هكذا نقول أو هذا قولي، وهم يتورعون أن يقول أحدهم هذا هو يعني نص ما جاء في الشرع أو هو قول الله، كما أنهم يجتهدون في المسائل الشرعية ويقول هذا قولي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. فقال هذا لأن القول بهذا القرآن غير مخلوق لم يرد هذا بنفسه في كلام الله عز وجل، وإن كانت دلت الأدلة على أن القرآن كلام الله عز وجل، لكن هذه المسألة هي معناها متضمن لما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم. قال له رجل رأيت البقرة قد قدم على فهم من دينها القرآن مخلوق فهجع أبو عبد الله من ذلك وجعل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم هذا الإنكار من الإمام أحمد على يعني من نقل هذا القول في الكتاب التي قد كتبت على المسجد فأنكر هذا وقال لا إله إلا الله. وهذا بيان عظم هذا القول وأيضا دليل على انتشار هذه البدعة في ذلك العصر عندما أظهر المأمون ما أظهر من القول بخلق القرآن انتشرت هذه البدعة وطار بها المعتزلة والجهمية وكانوا مقربين من الخليفة وقرروها على الكتاب وعلى الطلبة في المساجد. وهذا أيضا دليل على أن هذا كان مقررا في المساجد وأنه قد يكتب. وهل كتب في المسجد للتعليم أو على بعض جدران المسجد؟ المقصود انتشار هذه البدعة وإنكار الإمام أحمد لهذا القول. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا خالد وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا حسن بن إبراهيم وأخبرني أحمد بن بكر الصقاف قال سمعت الحسن بن عبد بن بزار وأخبرني حسن بن يحيى ومحمد بن أبي هارون أن حسن الحراب حدثه وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه المعنى قريب كله كان سمع الله أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال أنه مخلوق فهو كافر. نعم هذا تقرير لما تقدم وأن هذا زيادة لتقرير هذه المسألة بنقل أن هذا هو مذهب الأئمة عامتهم في هذه المسألة. قال قرآن رسول الله محمد قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثني أبو بكر بن زياد قال قلت لابن الحارث يا أبا بكر هذا قول القرآن قال كلام الله وليس المخلوق قال فقلت لما لا تكلم بهذا قال أخاف السلطان قلت له الحي قاسي قال إني من كل ثقة ثقة. وعن هذا الأثر نقول عن بشرى بشرى بن الحارث وهو الإمام المعروف ببشرى الحافي وهو من خيار أئمة أهل السنة ومن العلماء الزهاد الذين جمعوا بين العلم والعبادة. وكان الإمام أحمد وغيره يثني على بشر وكان الإمام أحمد يقول لو تزوج بشر لتم أمره يعني في الكمال في الدين وكان بشر لم يتزوج. كان الإمام أحمد يرى أنه لو تزوج لأن الزواج من السنة أن تم له أمره وكمل. وكان إبراهيم بن الحربي يثني عليه يقول إن يقول عن بشر تحت كل شعرة منه عقل وقد وطئ الناس عقله 50 سنة ولم تعرف له قيد لمثل. فكان من خيار الأئمة وهو من جملة أئمة أهل السنة الذين يعتقدون كفر من قال إن القرآن مخلوق. قال قلت يا أبا بكر ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله وليس بمخلوق. قال كما تقدم. قال فقلت لما لا تتكلم بهذا يعني لما لا تظهر هذا؟ وذلك أن المأمون لما أظهر القول بخلق القرآن وعذب الأئمة لم يصرح بعقيدة أهل السنة وينكر عليه وعلى من معه من المعتزلة الكثير من العلماء وتصدى لهذا بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره. والعلماء الذين سكتوا كانوا يرون أن الذمة تبرأ بكلام أهل العلم وبأقوال الأئمة كالإمام أحمد. وكان بعضهم يرى أنه معذور إذا ما أظهر غيره عقيدة أهل السنة. وكان بعضهم من كمال عقله كان لا يقدم على مثل هذه المسائل وعلى الفتن يخشى أن لا يصدق ولهذا تأخر عن هذا المقام الكثير من الأئمة كيحيى بن معين وغيره لما سئلوا لما لا تتكلمون بما تكلم به أحمد فقالوا ليس ذلك من مقامنا ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. فقال بعضهم ذاك مقام الأنبياء. وهذا دليل على فقه السلف وأنه ليس لكل أحد أن يتصدى للنوازل والفتن بخلاف ما عليه الآن الكثير من الطلبة عندما تعصف الفتن بالأمة أول من يتكلم فيها أهل الجهل. فهذا جهل. فينبغي لأهل العلم أن يمسكوا عن الكلام في الفتن وأن يدعوا هذه المسائل لأهلها. يتكلم العلماء الذين أهملوا لهذا وأهلهم الله عز وجل لهذا قدرا يسرعا، فهم أهل السبق للعلم وفي السن، وهم أهل المكانة العالية. ولا شك أن حفظ الله عز وجل الرجل العالم الذي أفنى عمره وشاد رأسه في العلم والعمل لا شك أنه أعظم من حفظ الله عز وجل الشاب الحدث. ولهذا كانوا يعيدون هذه المسائل للأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره، واشتهر أمر أحمد بعد هذا ولقب بإمام أهل السنة. فكان بشر الحارث ممن لم يتكلم ولم يظهر هذا، فقال فقيل له لما لا تكلم بهذا، قال أخاف السلطان. وهذا الخوف ليس خوفا على الدنيا، وإنما هو خوف العالم على دينه، فإنه يخشى إذا ما تكلم أن يتعرض لشيء من التعذيب فلا يحضر. وهذا من العقل، أن العاقل لا يقدم على الفتن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الفتن وعن تمني لقاء العدو، فإذا برئت الذمة بقول من يقول الحق فلا ينبغي لمن يجد في نفسه التقصير أو يظن في نفسه ذلك أن يتعرض. قال قلت له فلثقاتك، يعني تتكلم بهذه المسألة عند ثقاتك. فقال لي إن لكل ثقة ثقة، يعني كل من أثق به له لهم ثقات، فالثقة يحدث من يثق به، وهذا الثقة يحدث ثقة آخر حتى تنتشر المسألة. وهذا من فقه السلف، ننظر إلى دقة العبارة واختصارها مع ما تحتمل من المعاني. وهذا دليل على أن للعالم إذا ما خشي على نفسه الفتنة أو رأى مصلحة في كتم العلم أن يكتم العلم، إذا خاف أن يظهر عليه أهل الشر والفتنة وأن يوقعوا به، وهذا بشرط أن يكون في الأمة من يبين العلم. وأما إذا تأخر الناس كلهم ولم يبين العلم فإن الناس يأثمون بترك إظهار الحق. لكن هؤلاء الأئمة كانوا يدركون أن الحق قد ظهر بإظهار الإمام أحمد هذه العقيدة، وكان معه طائفة من أهل العلم، فبرئت الذمة بالسكوت لمن كان يخشى على نفسه عدم تحمل هذه الفتنة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني حكيم بن علي بن أبي الخزاعي قال في المناهي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، هذا أيضا تأكيد وتقرير لهذه المسألة بقول يحيى بن معين، ومن كبار أئمة أهل السنة ومن العلماء الكبار من علماء الحديث الذين عرفوا باستقامة العقيدة والسنة ومعرفة الحق، فكان على هذا القول الذي عليه عامة الأئمة أن القرآن مخلوق، أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، أنهم لا يتنازعون في الحكم على من قال إن القرآن مخلوق في أنه قد كفر بقوله هذا. قال أخبرنا حافظ بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا محمد بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حمد بن جميل عن ميمون بن زهران أن عباس رضي الله عنهما قال ما حكم علي رضي الله عنه الحكمين، قالت القرآن حكمت مخلوقا، قال ما حكم مخلوقا إنما حكمت القرآن. نعم، هذا من فقه الخلاق، في أنه أخذ من هذا الحوار الذي دار بين علي رضي الله عنه وبين من خالفه من الخوارج في مسألة التحكيم، أنه لما اصطلح علي ومعاوية رضي الله عنهما في موقعة السفين على تحكيم الحكمين، فقال له بعض الخوارج قالوا له حكمت مخلوقا، وفي بعض الروايات حكمت الرجال في كتاب الله، فقال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن، يعني أن هؤلاء المخلوقين أو أن هؤلاء الرجال إنما يحكمون بالقرآن، فالقرآن حاكم عليه. وهذا استفاد من المصنف هنا في أن في قول علي رضي الله عنه في أن علي رضي الله عنه يرى أن القرآن غير مخلوق، وإن كان علي رضي الله عنه لم يرد هذه المسألة لأن الجهمية لم يكن أظهروا ما أظهروا من القول بخلق القرآن، لكن هذا من فطرة الخلال تنبأ لهذه المسألة ولهذه الرواية وأوردها هنا في هذا المقام، وقد نغفل عنها عندما تمر علينا في بابها، في باب قتال علي رضي الله عنه للخوارج وموقفه من الفتنة. فاستفاد الخلال من هذا الأثر ومن هذا القول لعلي رضي الله عنه في أن القرآن غير مخلوق، فقال حكمت ما حكمت مخلوق، أي إنما حكمت القرآن، والرجال إنما يحكمون بالقرآن، وإن كان هو الوسيلة في إظهار الحكم لكن الحكم هو القرآن. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني عن عباس بن عبد الملك قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمحلوق، قلت له إن يكون لا تقول هذا فما ذلك؟ قال استقرته من كتاب الله عز وجل قول الله لا يكلمهم الله ولا يكلمهم والكلام من أمر الله. نعم، هذا موقف أيضا أحد الأئمة هو سليمان بن حرب يقول قال القرآن ليس بمخلوق، يقول فقلت له إنك كنت لا تقول هذا فما بدا لك، يعني ما كنت تقول هذا القول. وهذا لا يعني أن الإمام سليمان بن حرب ما كان كان يوافق الجهمية، لكن كان بعض العلماء كان يقول القرآن كلام الله وأمسك أن يقول ليس بمخلوق، لأن هذه اللفظة لم تأتي في النصوص. ثم قال استخرجته من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، والكلام والنظر واحد، لأن النظر متعدي يحصل، يعني يقوم بالمخلوقين فينظر الله إلى الشيء، فإذا كان النظر ليس بمخلوق فكذلك الكلام الذي يتعدى للمخلوقين ليس بمخلوق. وهذا من دقة فهم السلف واستنباطهم من وحسن استنباطهم المسائل والنوازل من النصوص، استخرجته من كتاب الله، وهذا دليل على شدة تمسكهم بالنصوص وعلى سعة فهمهم ودقة نظرهم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا طارق أن أباه قيل له فتحدث من العلماء قال ليس بموضوع، قال جعفر بن محمد حدثني النبي أن أبا علي أن لأني كتاب، قال حدثنا مسلم بن داود قال حدثنا عبد الرحمن معبد فذكر الحديث قال أبي وقد رأيت معبدا. وعن هذا في السؤال قال حدثنا صالح أن أباه يعني صالح من الإمام أحمد قال له قيل له أفأحد من العلماء قال ليس بمخلوق القرآن ليس بمخلوق، قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، أي أنه من العلماء الذين صرحوا بهذا قال القرآن ليس بمخلوق، وهذا دليل أن هذا القول مأثور عن بعض الأئمة من أهل السنة قبل الإمام أحمد، لأنه أشكل على بعض الناس أن يقال ليس بمخلوق أو يقال القرآن كلام الله عز وجل، فأخبر أن جعفر بن محمد أنه كان يقول بهذا، هذا مما يدل على أن جعفر بن محمد وأباه على عقيدة أهل السنة، وأنهم بريئون من عقيدة الرافضة التي يزعم الرافضة أن عقيدتهم مأخوذة عن الأئمة من أهل البيت. ثم ذكر أيضا في سند هذا هذا السند الذي نقلت به هذه الكلمة عن جعفر بن محمد، وأنه قال حدثنا موسى بن داود حدثنا أبو عبد الرحمن معبد فقال قال أبي وقد رأيت معبدا، يعني أنه أدرك معبد الذي نقل هذا عن جعفر بن محمد، ومعبد بن محمد وموسى بن داود ذكرهما ابن حجر في الطبقة العاشرة، يعني أنهما مما مات بعد المئتين، لكن الإمام أحمد أدركهما جميعا، وإنما نقل هذا عن موسى بن داود عن عبد الرحمن معبد عن أبي عبد الرحمن معبد. قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال هذا ذكر محمد عن القرآن فقال ليس بخالد ولا مخلوق ولكنه كلام الله، قال داود ونحن القرآن مكتوب جميل حسن وحباء قال قال محمد بن عمرو يعني ابن معبد بقول امير. نعم، قال سألت جعفر ابن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق، أما قوله ليس بخالق لأن الصفة ليست لا تدل دلالة كاملة على الذات، وإنما تدل على معنى في الذات. ولهذا قال شيخ الإسلام يعني نقل إجماع الأئمة على أن من دعا الصفة فإنه مشرك أو كافر، لأن الصفة تدل على معنى قائم بالذات، والأسماء تدل على الذات، فالأسماء تدعى والصفات لا تدعى، وإنما يدعى بها أي يتوصل بها. فالكلام ليس بخالق، وإنما هو كلام الخالق، ليس بخالق ولا مخلوق، وهو ليس مخلوق لأنه صفة الله عز وجل. فالكلام ليس هو الله عز وجل، وإنما هو كلام الله، وهو ليس بخالق، وهو أيضا ليس بمخلوق، وإنما هو صفة الخالق. قال ولكنه كلام الله، يعني أن القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن كله كلام الله، آياته وحروفه معانيه وألفاظه السور والآيات كلها كلام الله عز وجل. فالمكتوب هو كلام الله، والمقروء كلام الله، والمحفوظ كلام الله، وما جرت به الألسنة من المعاني والألفاظ والحروف هي كلام الله عز وجل، وحركة اللسان والشفتين والأوراق والحبر والأشرطة التي يسجل عليها هذه مخلوقة. فنفرق بين المخلوق الذي هو الكتاب الذي هو الحجر الذي كتب به القرآن والورق، وكذلك حركة اللسان والشفتين أثناء القراءة، كذلك الأشرطة التي يسجل عليها هذه مخلوقة، والمسجل والمكتوب والمقروء والملفوظ هو كلام الله عز وجل. فالقرآن كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل. ويفرقون بين المصحف وبين القرآن، فالمصحف إذا أطلق وأريد به الأوراق وما فيها من كلام الله فينبغي أن يعرف أن الأوراق مخلوقة وأن الحجر مخلوق، ولهذا منع بعض أهل العلم من الحلف بالمصحف، ويفرق بعضهم بين الحلف بالقرآن والحلف بالمصحف، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأما المصحف فقد يدخل فيه هذه الأوراق التي كتب فيها القرآن. قال أبو داود وهو معبد بن راشد الكوفي سمعت الحسن بن الصباح قال أحمد بن حنبل كان يفتي يعني معبد بقول ابن أبي ليلى. وقد علق هنا المحقق أن ابن أبي ليلى كان ممن يتشيع لعلي أو يرى التفضيل، يعني تفضيل عثمان على علي، وهذا هو درجة التشيع عند الشيعة المتقدمين الذين روى عنهم الأئمة وقبلوا روايتهم، كما في الصحيحين بعض يعني هؤلاء الذين كانوا يتشيعون لعلي والذين أثنى عليهم بعض الأئمة وكانوا يقولون في بعضه فيه تشيع وهو ثقة، فهؤلاء هم الذين كانوا يفضلون عثمان يفضلون علي على عثمان، وكان هذا قول لبعض أهل السنة، وإن كان الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان ثم علي. قال رسولنا يقول قال تنظر القرآن نعم هذا تقرير، لأن هذا هو قول أهل السنة قاطبة وتصريح بأن القرآن ليس بمخلوق. نعم أخبرنا عبد الله قال أنه الذي يقول أخبرنا أخبر المقولي قال قال أبو عبد الله سلام عن إبراهيم الزكاة سيد بن عبد الرحمن الجمعي وكيع بن جراح وابو التجري وسليمان بن حوض قالوا إن القرآن ليس بمخلوق زاد المقولي وكيع. نعم يعني أن هذا هو قول هؤلاء الأئمة واتفاقهم على هذه العقيدة. نعم قال أخبرنا يزيد بن أمين أهل أصفهان قال أهلنا يزيد بن الربيع قال قال نعم يعني في هذا التصريح بأن القرآن كلام الله عز وجل، ولهذا كان سفيان يقول لا تفقهون أبدا حتى لا يكون شيء تسمعونه بأذانكم أحب إليكم من كلام الله عز وجل، دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه ليس ككلام المخلوقين. ولهذا ثبت في الحديث أن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. قال قال قال قال السلام عليك والله لا يدخل لأن تكون الفقه حتى لا يكون شيء يسمعه بدونه أحب إليه كلام الله عز وجل إن كلام الله عز وجل يتبع على قوله بباطله وقرأت قوله عنه. نعم هذا كما تقدم في تقرير يعني بعض الآثار عن السلف التصريح بأن القرآن هو كلام الله عز وجل. ويعلم فيه أن القرآن من الله عز وجل ولا تكون من الله شيء مخلوق. قال أخبرني أن إبليس أن حملا حدثه قال هل من باب الله قال من زعم أن القرآن مخلوق قد زعم أن الله مخلوق ثم قال أعوذ بالله لا إله إلا الله ما هو هذا القول وأشده هذا الذي مما يكتب له يقول قال الله تعالى لنا نقول أن قول يتأذى الله إني والله أعلم هذا الذي كنا نحذر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله خلق من خلق الله لأن هذا معنى ذلك. نعم قال بيان كفرهم لأن القرآن من الله عز وجل ولا يكون من الله شيء مخلوق يعني بيان وجه كفره لأنه ذكر نقول عن الأئمة في تكفيره ثم ذكر هنا وجه الكفر في الجهمية الذين يقولون أن القرآن أن القرآن مخلوق قال لأن القرآن من الله لأن القرآن من الله عز وجل ولا يكون من الله شيء مخلوق يعني لا يكون شيء من صفات الله مخلوقا ولا يعني هذا أن الله عز وجل لا يخلق المخلوقين ففعل الله يتعدى في المخلوقين هو الذي خلق المخلوقين والمخلوقات الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها وإنما المقصود أنه لا يضاف إلى الله شيء من الصفات فتكون مخلوق فما يضاف إلى الله على قسمين ما يضاف إلى الله من باب إضافة الصفة لموصوفها وهذا لا يكون شيء منه مخلوق وإضافة المخلوق لخالقه كما يقال عبد الله وبيت الله فهذا من إضافة المخلوق لخالقه على سبيل التشريع ثم ذكر هذا الأثر الإمام أحمد قال قد سمعت أبا عبد الله قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق وهذا هو التعجب بالذكر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند تعجبه يسبح الله كما جاء في بعض الأحاديث أو يكبر الله وكذلك هنا فالتعجب بذكر الله عز وجل لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر كل هذا يرد على سبيل يعني التعجب وله أيضا مقصود آخر التعجب مع تنزيه الله عز وجل عن المقالة الباطلة قال ما أعظم هذا القول وأشده هذا الذي كنا نحذره أن يكون يعني أن هذا القول هو الذي كنا نحذر ثم قال قال أبو بكر الخلال ومعنى قول أبي عبد الله عندي والله أعلم هذا شرح من المصنف في هذه الكلمة قال هذا الذي كنا نحذر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله لأن هذا معنى ذاك يعني يشير إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يزال يوسوس للإنسان يقول له من خلق هذا من خلق هذا حتى يقول من خلق الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجدتموه فأمسكوا يعني هذه الوسوسة إذا وصلت إلى هذا الحد فإن الإنسان يمسك ويستعيذ من الشيطان الرجيم فيقول أن الإمام أحمد ربط هذا بهذا قال لأن هذا معنى ذاك لأن هؤلاء الشيطان لبس على هؤلاء الجهنم فقال لهم وألقى في نفوسهم أن القرآن مخلوق ثم جرهم هذا أو لازم قولهم أن يقولوا أن الله مخلوق قال هذا الذي كنا نحذر قال أخبرني أن الملك بن عبد الحميد يقول إنه قال يا إله ما تقول من القرآن أن أتى الله عز وجل وجل فقال كافر ثم قال لي الله من أسمائه فمن قال لنا قد جل فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق فأعلم الله عنده وجل يكفرهم وقال عليه والله الله وقد وقال لي وقرأ الآية أخرى نعم سؤال الإمام أحمد ما تقول في من قال إن أسماء الله عز وجل محدثة وقولهم محدثة المحدث عند عامة أهل الكلام مخلوق وإن كان الذي ذكر يعني شيخ الإسلام أن المحدث في اللغة وفي عرف الشرع أنه ليس كل محدث مخلوق، كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالإحداث قد يكون الإحداث المطلق وهو إحداث المخلوقات، وقد يكون إحداث مقيد. فكل ما نزل من القرآن بعد القديم يسمى المتأخر محدث، فإذا نزل بعده شيء يسمى الأول قديم والآخر محدث، وليس هذا هو الإحداث المطلق. ومن هنا قال شيخ الإسلام أن هؤلاء المبتدعة يأتون بألفاظ لم تأتي في الشرع ويبدعون عليها، فيبنون مقدمة ثم يبنون على هذه المقدمة مقدمة أخرى، فيقولون كل محدث مخلوق. ومن زعم أن صفات الله عز وجل محدثة فقد زعم أنها مخلوقة. ومعلوم أن صفات الله الفعلية أن الله يحدث من أمره ما يشاء، فيغفر لمن يشاء ويتكلم متى شاء ويحدث من أمره ما يشاء. قد جاء في الحديث إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة. ليس هذا هو الإحداث المخلوق، وإنما هو إحداث الفعل أو إحداث الأمر بعد أن لم يكن، وهذا مرجعه إلى المشيئة، إلى مشيئة الله عز وجل. ولا يعني هذا أن الصفة محدثة، فإن نوع الصفة قديم، وأما ما يحدث الله عز وجل من أفراد الصفات كالكلام وغيره فإن هذا مما مقتضى المشيئة، وهذا مقتضى الكمال. فإن الذي يتكلم في وقت دون وقت متى شاء إذا شاء هو أكمل من الذي يتكلم في الأزل ولا يستطيع الكلام بعد ذلك. فالله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، يغفر لمن يشاء، ويتكلم متى شاء إذا شاء، ويرزق عباده، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يخفض ويرفع. كل ذلك مما يحدثه الله عز وجل في خلقه وفي عباده. يبتلي بالمرض وينعم على العبد بالشفاء، كل ذلك يكون في العباد بعد أن لم يكن. لكن المقصود هنا قولهم من زعم أن أسماء الله محدثة أي مخلوقة، على اصطلاح القوم أن كل محدث مخلوق. قال فقال كافر، يعني من زعم أن أسماء الله محدثة بمعنى مخلوقة قال كافر. ثم قال لي الله من أسماء الله، يعني هذا الاسم هو من أسماء الله عز وجل، واسم والله هو الاسم الذي يخبر به عن الأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ولا يخبر بغيره من الأسماء. فلا يقال أسماء الرحمن أو أسماء الرحيم، يقال الأسماء الحسنى أسماء الرحمن الرحيم، وإن كان هذا حق، وإنما يخبر عن الأسماء بهذا الاسم. فكان هذا مما اختص من غيره دون الأسماء، أنه يخبر به عن الأسماء ولا يخبر بغيره من الأسماء. قال من أسمائه، يعني من أسماء الله. فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق، وهذا لأن الاسم هو دليل على المسمى. وقد نشأ عن هذه المسألة مسألة أخرى أحدثها بعض المعتزلة، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ فالذي كان عليه أهل السنة في إجابته أنه يفرق بين الألفاظ والحروف التي يتركب بينها الاسم وبين ما يدل عليه الاسم. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه أعدل ما يقال في هذا أن يقال أن الأسماء للمسمى، أن الأسماء للمسمى لأنها دالة عليه، فالأسماء دالة على الله عز وجل. فمن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهذا دليل على أن هذا المعنى يتنزل على الله عز وجل. قال فأعظم أمرهم عنده وجعل يكفرهم وقرأ علي الله ربكم ورب آبائكم، يعني أنه عظم هذا الأمر وأنكره وكفر من قال به. قال قولهم في عباده وقال لعبد الله بن محمد ما تقول القرآن؟ قال عني شيء ذكر قلت كلام. قال كلام الله ليس بمخلوق، ولا تدع ان تقول ليس مخلوق، فان كلام الله من الله عز وجل، من الله ومن ذات الله فتكلم الله به، فليس من الله شيء مخلوق. نعم. قال ما تقول في القرآن؟ قال عن اي شيء تسأل، استفصال من هذه المسألة عن اي شيء. قال قلت كلامه، قال كلام الله، يعني السؤال يعني أسأل هل هو كلام الله عز وجل؟ قال كلام الله وليس بمخلوق. ولا تجزع أن تقول ليس بمخلوق. هنا الإمام أحمد لم يكتفي بالإجابة على السؤال وقال كلام الله وسكت، وإنما أضاف أيضا ليس بمخلوق، مع أن السائل لم يسأل، مع أن السائل لم يسأل، ثم قال ولا تجزع أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله عز وجل ومن ذات الله، يعني بدأ من الله وهو قائم بذات الله عز وجل. وهذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة أن القرآن بدأ من الله في الرد على الجهمية الذين يقولون بدأ من المخلوق. وهذه العبارات ما كان الأئمة يقولونها ابتداء عند تقريرهم للعقيدة، لكن لما أحدث الجهمية والمعتزلة ما أحدثوا أصبحوا يصرحون ببعض العبارات ببعض الألفاظ التي يردون فيها على المخالفين. قال وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق، يعني ليس شيء من صفات الله وليس شيء أيضا من أفعال الله عز وجل وليس شيء من أسماء الله عز وجل مخلوقة. وأما ما يقوم به الخلق من المخلوقين وهو ما قام به الخلق وهو المفعول المخلوق فهذا مخلوق لله عز وجل، وفعل الله ليس بمخلوق. فالخلق يطلق ويراد به المصدر ويراد به المفعول، فالخلق الذي هو فعل الله خلق يخلق خلقا هذا ليس بمخلوق، والمخلوق الذي وقع عليه فعل الخلق هذا مخلوق. قال أخبرني محمد بن أبي داود ومحمد بن جعفر عن الحارث حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله يأتي المخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قلت يا أبا عبد الله أي شيء قلت لأبي عباس؟ فقال لا أقول غير مخلوق إلا يكون في كتاب الله. قلت له أتقول إن وجه الله يأتي المخلوق؟ فقال لا إلا أن يكون في كتاب الله مرض. وسأل أبو عبد الله وقال أستغفر الله سبحان الله هذا تقول لا أحد يشك أن وجه الله إليه مكروه. وقلت يا أبا عبد الله إن الجهمية لم تكن هذا. قال ليس الجهمية هؤلاء أشر من جهل أشر من جهل ما رأى هذا الكفر الذي لا شك فيه. نعم هذا قال الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا كما تقدم. قال قلت يا أبا عبد الله أي شيء قلت لأبي العباس؟ وأبو العباس هو المأمون الخليفة الذي أظهر القول بخلق القرآن، وذلك لأن الإمام أحمد كان قد تكلم بحضور المأمون وناظره وناظر من وافقه من المعتزلة. قال فقال الإمام أحمد فقال الإمام أحمد قال يعني المأمون قال لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله، يعني المأمون يقول لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله، أن يأتي هذا النص في كتاب الله إن الله قال إن القرآن غير مخلوق. قلت له يعني الإمام أحمد فتقول إن وجه الله ليس بمخلوق، يعني صفة الكلام له صفة الوجه، تقول ليس لمخلوق؟ قال لا إلا أن يكون في كتاب الله نص. فكانت هذه المسألة أظهر من تلك، لأن صفة الوجه صفة ذاتية قائمة بذات الله عز وجل، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية متعدية، فقد يشكل على الناس بعض الصفات الفعلية إذا قامت بالمخلوقين ووجد الكلام وسمعه المخلوق. وأما صفة الوجه فهي صفة ذاتية وهي من الصفات الخبرية، فكانت هذه البدعة أنجرت المأمون ومن وافقه إلى أن يتوقف في كل الصفات. قال فارتعد أبو عبد الله وقال استغفر الله سبحان الله هذا الكفر بالله، يعني من قال هذا القول ومن شك في هذا الأمر. قال أحد يشك أن وجه الله ليس بمخلوق؟ فقلت يا أبا عبد الله إن الجهمية لم تقل هذا. قال ايش الجهمية؟ هؤلاء أشر، والصحيح شر من جهم وأخبث هذا الكفر الذي لا شك فيه، لأن قول هؤلاء لبس به على الناس الذين يتوقفون بهذه المسألة ويقول لا نصرح لا نقول أنه ليس لمخلوق، لبسوا على الناس. ولهذا قال هؤلاء، قال الأئمة أن الواقف أنهم شر من الجهمية، لأن أن قول هؤلاء أنه شر من قول الجهمية لكونه قد يلبس به على الناس، بخلاف قول الجهمية فإنه ظاهر للناس. وهذا كما قال من قال من الأئمة إن هؤلاء أشد من اليهود والنصارى، أو أنهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، ليس لأن قولهم أبشع من قول اليهود والنصارى، لكن لأن قولهم أضر على الأمة من قول اليهود والنصارى. كذلك الجهمية كان أمرهم ظاهر، وإنما هؤلاء المتوقفة أظهروا للناس الورع بقولهم إن القرآن هو كلام الله، ثم قالوا لا نقول ليس بمخلوق ولا مخلوق. نعم، قال قد سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا كما تقدم بكل جهة وعلى كل تصريف، يعني بكل وجه، بكون هذا القرآن يكتب أو يتلى أو يسمع، فالمسموع والمقروء والمكتوب كله كلام الله عز وجل، فالقرآن كيفما تصرف هو كلام الله. وهذه العبارات ينبغي أن تحفظ، يعني نقل الأئمة وقول هؤلاء يعني في هذه العقيدة القرآن كلام الله كيفما تصرف، لأن هذه العبارة مأثورة قديمة، وهذا يرد في كأن شيخ الإسلام كثيرا، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الأئمة هم الذين صرحوا بهذا. ودليل أيضا تمسك العلماء المحققين في شيخ الإسلام وغيره بأقوال السلف، وكانوا بدقة في كلامهم بحيث لا يتكلمون بشيء إلا وقد قال به من قال من الأئمة. فقول الإمام أحمد هنا بكل جهة، أي على كل وجه، وهو كلام الله عز وجل كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل، وذلك لأن الكلام هو لأول من أنشأه. فالكلام يتكون من الألفاظ والمعاني، الكلام المفيد لللفظ، كل لفظ أفاد معنى فهو كلام، فأول من أنشأه وركبه وأصبح له معنى بهذا التركيب فهو لمنشئه. وأما تلاوة تليل له أو نقل الرواة له فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. ولهذا لو قال قائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، هذا كلامي، أو قال قل هو الله أحد الله الصمد، هذا كلامي، فهذا كذب إذا كان يريد، لأن هذا الكلام هو أول من أنشأه. وأما إذا أريد إضافة الكلام للراوي كما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، فهذا جائز من باب إضافة القول لمبلغه لا من باب إضافة القول لمنشئه. قال وليس من الله شيء مخلوق، يعني من الأسماء والصفات والأفعال، ولا يخاصم في هذا، يعني لا يخاصم أهل البدع في هذا يناظرون. وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن أهل البدع الذين أحدثوا ما أحدثوا لا يجادلون ولا يناظرون، لأن الجدال إنما يحدث الشك. وكان بعض الأئمة يرون أن هؤلاء ليسوا ممن أراد الحق، وأما من جاء يستفسد يريد الحق فإنه يبين له، وأما الجدال يأتي المبتدع يريد أن يناظر، فإن الأئمة كانوا ينهون عن هذا. قد جاء في بعض الآثار عنهم أنه إذا جاء المبتدع قال أناظرك، قال في أي شيء؟ قال في مسألة كذا وكذا، قال لست في شك من ديني. وقال بعضهم قال إذا غلبتك قال أتبعك، قال وإذا غلبتني قال تتبعني، قال لست في شك من ديني. والمناظرة تمدح مثلاً بعدة أوجه، بالنظر إلى مقصد المناظر، وبالنظر إلى موضوع المناظرة، وبالنظر إلى موضوع المناظرة. ف فما يرجع إلى المقصد إذا كان المناظر يريد أن يظهر بدعته وأن يخاطب ويحدث الشك للناس فهذا لا يناظر. وما يتعلق بموضوع المناظرة هناك بعض المسائل ينهى عن الكلام فيها والمناظرة مثل القدر ومثل الأسماء والصفات، ولهذا وجدت المناظرات بين الأئمة في بعض المسائل الفقهية استظهارا للحق. ولا يعرف عن أهل السنة أنهم كانوا يتناظرون في القدر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذا، وكذلك في باب الأسماء والصفات. وهذا هو الموضوع المناظرة التي تتعلق به المناظرة من حيث الذم والمدح. فإذا كانت المناظرة في القدر في باب الأسماء والصفات فإنه لا يناظر. وكذلك ما يتعلق ب يعني المناظر نفسه وهل هو من أهل السنة أو من أهل البدع، فإن كان من أهل السنة ويريد الحق وجاء يستفصل في مسألة فإنه يبين له. وقد وجدت بعض المناظرات بين أهل السنة وبين أهل البدع، كما ناظر علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم ناظروا الخوارج، فذلك الإمام أحمد ناظر الجهمية، وهذا مشهور عن الأئمة، لكن لما تكون هناك مسرحة. أما إذا لم تكن هناك مسرحة فإنه لا يناظر، ولهذا قال ولا يخاصم في هذا ولا تكلم فيه، يعني لا تكثر الخوض والحديث في هذا. قال ولا أرى الجدال والمراء فيه، يعني مجادلة أهل البدع والمماراة. ولهذا كان الأئمة يقولون كما نقل ابن بطة في بداية الإبانة أن أهل السنة كانوا يحذرون من مجادلة أهل البدع، ثم قال ابن بطة ما عرفت أحدا نوضر على الملأ فرجع، أو كما قال، لأن الناس إذا كانت المناظرة في الملأ وعلى الملأ فإن هذا يعز على النفوس أن ترجع على رؤوس الخلائق وأن يقول المخطئ أنا مخطئ، وإنما كانوا يرون المناصح سرا. وهذا مما يدل على أن من أراد النصح وأراد النصح للمخالف أن يناصحه سرا أو أن يكتب له سرا. وأما المناظرة في الملأ فإنها لا تكاد يعني تؤدي الغرض إلا أن يكون لها مقصد آخر، أن يعرف الناس والعامة أن هذا المبتدع أنه مخالف، كما حصلت المناظرات في عهد الإمام أحمد لما تسلط الجهمية وكانوا من أهل السلطان وكانوا مقربين للحاكم وأظهروا قولهم وطلبوا المناظرة، فكان هذا فتنة للناس، ليس كل أحد من العامة يدرك هذا الأصل. فبين الأئمة يعني القول الحق في هذه المسألة وناظروا خصومهم من أهل البدع وكانوا أقدر على المناظرة من غيره، لكن لم يكونوا يناظرون، لم يكن من منهجهم المناظرة، ليس خشية أن ينقطعوا أمام الخصم، ولكن لأن هذا أصل مقرر عنده، وإلا فكانوا أقدر على المناظرة. وكانوا يقولون عن الشافعي يعني في قوته على المناظرة أنه لو جادل في هذه السارية يعني أن لا تكون من الحجر أو من كذا لكان بقوته قادر أن يفهم الخصم في هذا، من قوتهم على المناظرة وعلى الجدل، لكنهم ما كانوا يرون هذا. وكانوا أيضا يرون أن هذا فيه خروج عن النصوص، لأن المناظر إذا ناظره المناظر أنه لا يرجع الكثير منهم إلى الأصول وإلى النصوص، وإنما يتمسكون ببعض الشبه وبعض الأدلة العقلية، والواجب هو الخضوع للحق والتسليم للنصوص. على كل تصريف يعني أينما كان الكلام إذا كان مكتوبا أو مقروءا فهو كلام الله عز وجل. قال أخبرني محمد بن يحيى ومحمد بن مسلم وعبد بن يحيى الصفار قالوا وسلم عن ابن حسين الترمذي قال سمعت أحمد وقلت يا أبا عبد الله قد وقع من أمر القرآن ما وقع أيمكن أن يحدث عنه ما لا أقول، فقال لي ألست مخلوقا؟ قلت نعم، فقال ليس كل شيء هي مخلوقا؟ قلت نعم، قال فكلامك أليس هو مثلي وهو مخلوق؟ قلت نعم، قال فكلام الله عز وجل أليس هو مثلي؟ قلت نعم، قال فيكون من الله شيء مخلوق. نعم، هذا في تقرير الإمام أحمد أن الصفة هي تبع للذات، أن الصفة تبع للذات، فقوله ألست مخلوقا؟ قال نعم، قال أليس كل شيء منك مخلوقا؟ فقلت نعم، قال فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ قال نعم، قال فكلام الله عز وجل أليس هو منك قلت نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق. هذا تقرير أن الصفة أنها تبع للذات، فإذا كانت الذات مخلوقة فصفاتها مخلوقة، وإذا كانت الذات ليست بمخلوقة كذات الله عز وجل فصفاتها ليست بمخلوقة. وهذا تقرير للأصل الذي ذكره شيخ الإسلام في التدميرية، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهو مأخوذ من كلام الأئمة أن الكلام في الصفات هو فرع عن الكلام في الذات. فإذا كانت الذات لا تخضع لما أحدث المحدثون من المسائل الباطلة فكذلك الصفات هي كذلك هي تبع للذات. قال قال أبو الحسين يعني عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب الوراق، وكان الإمام أحمد معظما لهذا الرجل، كان من الأئمة وكان من أهل العلم الذين كانوا على سنة، وكان معروفا بالعبادة والانقطاع لها. والإمام أحمد عندما سئل من يرجع إليه بعد أحمد قال اسألوا عبد الوهاب، فقيل له إنه ليس بمكثر من المسائل أو بغيرها، فقال إنه على استقامة وعلى ورع ومثله يوفق. كان الإمام أحمد يأخذ بأقواله، وكما أنه هو يرجع إلى أقوال أحمد، فكان بينهما ود. قال سألني أبو طالب عن من حلف أن لا يتكلم وأخبر حفظي بالطلاق، فقرأ القرآن أن لا يتكلم وحلف بالطلاق وأقسم بالطلاق، وهذا أن يعلق فعله على الطلاق، إن فعل كذا طلق زوجته. كان بعض أهل العلم يرون أن هذا يقع به الطلاق، ومنهم من يرى أنه حكمه حكم اليمين. فقال يعني فحلف ثم فقرأ القرآن، يعني حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن، فقال لا يحلف لأن قراءته للقرآن ليست من كلامه. قال فأخبرني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل فأعجبه، يعني أعجبه هذا القول وهذه الفتوى. فهذا دليل على أن كلام الله عز وجل، أن من قرأ كلام الله فهو لم يتكلم إذا كان أراد الكلام الذي ينشئه هو، وإن كان يقال أنه متكلم باعتبار نقله للكلام، لكن لعل اليمين هنا متعلقة بأن ينشئ كلامه، وهو ما يقول البعض كأن يقول لفلان لا أكلمك، يعني لا أكلمك كلاما أنشئه بيني وبينك، أو أن يقول لزوجتي لا أكلمك كلاما ينشئه هو من لفظ. وأما إذا قرأ القرآن فهو لم يتكلم، أي لم ينشئ كلاما، وإنما قرأ كلام الله عز وجل. نعم، هذا وافقت الإمام أحمد بعبد الوهاب في هذا، قال فتبسم وقال عافى الله عبد الوهاب، يعني تقريرا له أن هذا الرجل الذي حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن لا يحنث. ثم قيل له قيل لأبي عبد الله كلما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به قال سبحان الله الناس يختلفون في الفقه، هذا موضع، يعني يختلفون في الفقه والعلم، وهذا موضع للفقه. وكان الإمام أحمد يثني على عبد الوهاب، وكان من أهل الورع الذين لا يتكلمون بشيء إلا بعد تثبت، وكانت بعض المسائل إذا جاءت إليه حالها إلى أحمد، كما تقدم في بعض الروايات لما جاءه من يسأله عن الإيمان مخلوق أو لا قال لست بأهل هذا القول، اذهبوا إلى أحمد، فإنه جهد هذا الأمر. ثم رجع إلى الإمام أحمد فسئل عن هذا، قال هذه مسائل جهل وهي 70 مسألة، ف فهذا دليل أن العلماء يتفاوتون في العلم، وعلى ورع العلماء وتوقفه، وأن هذا ليس بنص وإنما هو كلام، فإن الوقوف عند حدود العلم فضل. قال أخبرني محمد بن مطر قال أنه لا إله إلا أبوي حتى أنا أتكلم بغير يدي وقرأ القرآن. قلت بلغني أن أبي عبيد يعمل. قال من أبو عبيد؟ قلت المسجد. ما تقول عنه؟ قال أن أريد أن أتكلم بهذه المسألة فلا تسأل تكبس المسألة عنها ولا تسلم. قلت عبد الوهاب أخبرني أن له دار كان يقول عندنا الحلف أن لا يتكلم ثم قرأ القرآن وهو الطويل يعمل من قرأ في غير القرآن من قرأ في غير القرآن حمل. قال ان قرا القران في القران وغير القران ان يحمل. وقلت لعبد الله هاتف فسكت فلم تسمعني فتبسم وقال ما اريد ان اتكلم بشيء الذي لم تتكلم به فاقرا ان يقتني به. نعم، هذه المثل عن ابي طالب انه سال ابا عبد الله عن رجل حلف ان لا يتكلم يوما الى الليل فقرا القران. قلت بلغني عن ابي عبيد يحنث، يعني انه يفتي بان هذا يحنث مع قراءه القران. قال من ابو عبيد؟ قلت المحدث وهو ابو عبيد القاسم بن سلام. ما تقول انت؟ قال ما احب ان اتكلم في هذه المساله، يعني توقف الامام احمد وهذا قبل ان يتكلم فيها بما تكلم. قال ولا تحنك من سألك عنها ولا تكلم، يعني لا تفتي بأنه يحنث أو لا، أو معنى الكلام لا تحنك يعني لا تتكلم معه فيحنث بكلامه لك. قلت عبد الوهاب أخبرني أن له جارا كان يقول أن من حلف أن لا يتكلم ثم قرأ القرآن وهو يصلي لم يحنث، وإن كان قرأ في غير الصلاة حنث. قال إن قرأ القرآن في الصلاة وغير الصلاة لم يحنث. فقلت لأبي عبد الله سألتك فسكت ولم تخبرني، فتبسم وقال ما أحب أن أتكلم في الشيء الذي لم يتكلم فيه فأكره أن أبتدع فيه. هذا موقف منهج عظيم للأئمة. إن الإمام أحمد كان توقف في هذه المسألة، ولما نقل عن عبيد أنه يحنث ما تكلم فيها، ثم لما جاء عن عبد الوهاب أنه كان يفتي لأنه لا يحنث، لكن كان عبد الوهاب يفرق بين من قرأ في الصلاة ومن قرأ خارج الصلاة، ثم الإمام أحمد وافقه في شيء وخالفه في شيء، فقال أنه لا يحنث لا في الصلاة ولا خارجه. ثم لما سئل عن سكوته أولا قال إني ما أحب أن أتكلم في الشيء الذي لم يتكلم فيه. وهذا منهج أهل العلم أنهم ما كانوا يتكلمون في المسألة التي لم يسبقوا إليها، وما كان العالم يجتهد في المسألة فيحدث قولا لم يسبق إليه. ومع أن الإمام أحمد من ذلك العصر الذين قال أهل العلم المحققون من بعدهم أن ما قاله الأئمة في هذه العصور الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اجتهاد أهل العلم المشروع، وليس في هذه العصور إحداث للأقوال، لأن أولئك الأئمة كانوا يأخذون عن الصحابة وعن التابعين. وأما بعد القرون الثلاثة المفضلة فكان العلماء يكرهون أن يحدث قول في مسألة لم يقل بها أصحاب القرون الثلاثة، وذلك مثل أن يختلف أصحاب القرون الثلاثة المفضلة في مسألة على قولين أو على ثلاثة، فلا يجوز أن يحدث قول زائد عن أقواله. وهذا له وجه من العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، وأثنى على هذه القرون الثلاثة، فمن قال بقول لم يقول به يلزم من هذا أن القرون الثلاثة ضلت عن الحق وجهلت الحق وأجمعت في أقوالها المختلف فيها على أن الحق في غير هذا، ثم يكون الحق في قول محدث بعد أقوال هؤلاء. ولهذا كان الأئمة ينهون عن هذا، وكان شيخ الإسلام ينصح ابن القيم وغيره من التلاميذ أن لا يحدثوا في المسألة قولا لم يسبقوا إليه. قال هذا بيان اتفاق الأئمة على هذه المسألة، وهذا كما تقدم له وجه من النظر، لأنه يعني أقسم أو حلف أن لا يتكلم فهو بقراءته القرآن لم يتكلم، لأن القرآن إنما هو لمن أنشأه وهو الله عز وجل، فهو كلام الله وليس بكلام المخلوقين. وهذا فيه دلالة على يعني سعة اطلاع الخلاق على المسائل، فإن هذه مسألة كانت لا تنقل في هذا الباب، فضمنها هذا الكتاب لأنه متعلقة بهذا الباب ومسألة القرآن، وأن هذا له أثر أيضا في الفتوى في الفقه، يعني عقيدة أهل السنة لا أثرها في الفتوى في الفقه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتكم الى ان تتلاهم فكان بكتابه سلاما لعبد الله ومن يحتج بقول ابي عبد الله من حرف الصلاه لا يتكلم فقال انه لا يتكلم لانه لا يتكلم بكلام ينشئه، وانما يتكلم بكلام كلام الله عز وجل، والقسم هو ان لا ينشئ كلاما. قال الله تعالى وذكر القرآن فقيل له ما تقول الله في شيء فترى، فقال لا يقول من الله شيء مخلوق. قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقيل له ما تقول أراه في شيء قد مضى، قال لا يقول من الله شيء مخلوق، يعني أن ما كان من الله عز وجل مما تكلم به قديما أو تكلم به في وقت دون وقت فكله كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل كله من الله، ما تكلم به في الأجل أو ما تكلم به في وقت دون وقت كله كلام الله. لهذا كان الأئمة يقولون أن نوع الصفة قديمة وما يثبت الله من كلامه فهو صفة فعل، ولهذا فالكلام كلام الله عز وجل هو صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات باعتبار النوع وهو صفة فعل باعتبار ما يثبت الله عز وجل من كلامه. قال إلى اعتقاد أن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر في كتابه وما سمى به نفسه من الأسماء والصفات أنه مخلوق، وإلا فالقرآن كله ما يخبر الله عز وجل به عن نفسه. وقد كان بعض الأئمة يقول من زعم أن أواخر سورة الحشر أنها مخلوقة فهو كافر، وكذلك نقول من قال أن سورة الإخلاص أو من قال إن آية الكرسي أنها مخلوقة فهو كافر، لأن هذه متضمنة لأسماء الله وصفاته. قال أخبرني عبد الرحمن قال حدثني جواد بن خالد قال حدثني ابن أبي الوليد قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. نعم، هذا في تقرير هذه العقيدة عن الأئمة وأنهم متفقون عليها. قال أخبرني أبي الوليد أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا نعيم البطل بن أبي يقول أدركت الناس ما يتكلمون في هذا ولا عرفنا هذا الا لا من مثالين القران كلام الله ينزل من عند الله لا يقول الا خالق ولا مخلوق ولا مخلوق ولا مخلوق فيه منه بدا بينه الى ربي هذا الذي لم يزل عليه ولا نعرف غيره. قال رجل من شهيد يقول كفر بالله عز وجل كلام بذات الله. نعم، هذا الاثر من الفضل ابن دكين في ان ما احدث الجهميه انه كلام محدث وانهم ما كانوا يعرفون هذا، وإنما كانوا يقولون هذا كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خارق ولا مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وهذا كما تقدم أن الكلام هو من حيث هو ليس هو بخالق ولا مخلوق، هو كلام الله عز وجل، هو دليل على أن الكلام الذي أن ما أحدث الجهمية هو محدث وأنه دخل في جملة البدع المحدث التي لم تكن معروفة عند السلف. وقال كفر بالله عز وجل الكلام في ذات الله، يعني الكلام في ذات الله عز وجل على طريقة أهل البدع، وليس المقصود بالكلام هو الكلام الذي فيه تقرير الحق وتقرير الأسماء والصفات والإخبار عن ذات الله عز وجل. قال أخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل قال ابن عبد الله يقول قال الله عز وجل في كتابه وإن أحد من المشركين استجار فأتوه حتى يسمع كلام الله فالذين سمعه من الله وسمعه من جبريل عليه السلام وسمعه أصحاب النبي من جبريل عليه الصلاة والسلام والقرآن كلام الله ومخلوق ولا نشك ولا نصاب فيه فأسماء الله والقرآن وصفاته بالقرآن من عند الله وصفاته فيه فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جاهل. هذه الرواية فيها طول لعلنا نتوقف عند بعض الألفاظ لشرحها أثناء القراءة. يعني ذكر الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا فيه تقرير لأن القرآن كلام الله وأن كلام الله مسموع وأن سماع الكلام من المخلوقين لا يخرج أن يكون هذا الكلام هو كلام الله، وهذا دليل على أن المسموع هو كلام الله عز وجل، لأن هذا المشرك يسمع كلام الله ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فتلاوة التالي لكلام الله عز وجل لا يخرجه عن كلام الله عز وجل. ثم قال والقرآن كلام الله غير مخلوق ولا نشك ولا نثاب فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا تقرير لما تقدم أن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، وكذلك أسماؤه وأفعاله ليست مخلوق. نعم. هذا كما تقدم منه بدأ، بدأ من الله في مقابل قول الزهمية أنه بدأ من المخلوق وإليه يعود، أن يرفع إلى الله قبل قيام الساعة كما ثبت في الحديث أنه يسرى على كتاب الله بليل فلا يبقى منه سطرا ولا شيء في المصاحف إلا وقد رفع. ومن بعض أهل العلم من فسر العود برفع التلاوة إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتلاوة التالي من العمل الصالح هي ترفع إلى الله، لكن المعروف عن السلف تفسير العود إلى الله عز وجل برفع القرآن قبل قيام الساعة. قد قلنا وقالوا ما قالوا دعوا الناس إلى ما دعوه إليه فبان لنا أمرهم وهو الجحود لا يعظيم. ثم قال رسول الله لم يجد الله عالما متكلما نعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بواقع فيها نفسه. نعم، قال كنا نهاب الكلام في هذا، يعني أنهم ما كانوا يقولون أن القرآن ليس لمخلوق، إنما يقولون القرآن كلام الله عز وجل. فلما أحدث الجهمية وكان أحمد لا يقول بهذا، يقول القرآن كلام الله ولا يقول ليس لمخلوق، وما كانوا يقولون بهذا لأنهم لا يرون الحاجة لهذا ولا يحتاج الناس لهذا، لكن لما أحدث هؤلاء ما أحدثوا صرح هؤلاء الأئمة بهذا، وهذا كما تقدم في المجلد السابق أن الإمام أحمد ما كان يقول بهذا حتى أحدث الجهمية ما أحدثوا، فقال بهذا نقول، وقال إن لا نكتفي بهذا ممن قال أن القرآن كلام الله ووقف عند هذا وقال لا أقول ليس بمخلوق، لأنه لا بد من إظهار الحق في مقابل ما أحدث من البدع. نعم، هذه الصفات واضح ما من أسماء الله ومن صفاته ليس في مخلوق. قال وهو على العرش بلا حد، يعني الحد اختلف أهل العلم في إطلاقه، والذي عليه المحققون أنه أن قول السلف ليس بحد يعني أنه لا تحيط به المخلوقات وأن العرش لا يحيط به. وإن كان المقصود بالحد هو أن الله عز وجل لا تحيط به المخلوقات فيقال بلا حد، يعني أن الله لا تحيط به المخلوقات، لكن من اعتقد أن الله قد حل في المخلوقات فعند ذلك قد ينفى يثبت الحد لله عز وجل على هذا المعنى، وهذا اللفظ لم يرد وهو من الألفاظ المجنة التي لم تثبت في النصوص، لكن يعبر عن المعنى الصحيح من الألفاظ الشرعية. نعم. هذا هو قول الله وهو كما قال كل مجد ربنا. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يقومون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوموا ثلاثة فلا تكن بلال من يرى في القرآن ولا الثلاث ولا الجاد ولا المالكين ونكون فيه كلها أرض العالمين من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: منه بدا وإليه يعود. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا القرآن. فقلت مجيبا: كان الله ولا علم. فالعلم من الله وله فعلم الله منه والعلم غير مخلوق. فقال انه مخلوق فقد كفر بالله وزعم ان الله مخلوق لا بد من القرآن. نعم، هذا في بيان الموقف على السنة في الصفات. قال: لا يبلغ وصفه الواصفون، يعني أنه لا يمكن أن يصف الله خير ما وصف به نفسه، لأن لم نرى الله وليس له شبيه فيقاس عليه، وإنما يعرف العلم بالله عز وجل عن طريق وصف الله عز وجل لنفسه. وكذلك النهي عن الجدال والمراء، وكذلك عن العلم، فإن العلم هو من الله، والكلام والعلم هو من الصفات باعتبار النوع ومن الصفات القديمة. وعلم الله قديم، هو عالم قبل خلق المخلوقات، لم يزدد بخلقهم علما ولم يزدد بوجودهم عزة، فهو العليم قبل أن يخلقه، وهو الخالق قبل أن يخلقه، وهو العزيز قبل أن يخلقه، فهو لم يزدد بوجودهم عزا. وكل الصفات الذاتية القائمة بذات الله عز وجل التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل ثابتة لله في الأجل. وأما الصفات الفعلية فمقتضى الكمال هو أن الله يحدث منها ما يشاء، مثل المغفرة والرزق والخلق ويعني أفراد الكلام، فهذا مقتضى الكمال أن الله يتكلم بمقتضى الحكمة والمشيئة، وكذلك يرزق في وقت دون وقت ويرحم في وقت دون وقت. نعم. قال أبو بكر عبد الله بن أحمد قال ذكر أبو بكر الآية قال سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. فقال أحمد: منه خرج هو يتكلم به وإليه يعود، يعني منه خرج يعني تكلم به ابتداء. في الرد على الجهمية الذين يقولون هو كلام الله بدأ من المخلوق، يعني يقولون كلام الله على سبيل المجال بدأ من المخلوق أي خرج من المخلوق. قال قرني نعم، قال الله يقولون الله خالق وما سواه مخلوق، يعني كل الذوات وأعمال المخلوقين كلها مخلوقا لله عز وجل إلا القرآن، وهذا الاستثناء يعني منقطع ليس هو مستثنى من السوى، لأنه من الله عز وجل فليس هو استثناء من المخلوقات وما سواه مخلوق، وإنما هو استثناء منقطع يرجع من الله عز وجل، لأن القرآن من كلام الله، فليس يقال أن هذا استثناء من الأشياء المخلوقة وما سواه مخلوق إلا القرآن فهو مستثنى من المخلوقات، لا، إنما هذا استثناء منقطع ليس هو من جنس المستثنى منه، لكن إنما ذكر القرآن لأن الناس أحدثوا ما أحدثوا فيه، فكانوا يقولون إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود، وهذا تفسير على أن القرآن هو من كلام الله عز وجل. قال أخبرني محمد بن العباس القطيعي قال حدثنا محمد بن أحمد بن مهند قال حدثنا عبد الوهاب الواقعي من القرآن وقال أخبرني الغوري قال أبو عبد الله وقال أحمد مطلعا في القرآن بالجلوب والجهيل، يعني من تكلم في القرآن بسوء أو أحدث فيه ما قال هؤلاء المبتدعة فهو جهمي، لأن الجهمية هم الأصل في الإحداث في القرآن وفيما نسبه إلى القرآن من أنه كلام المخلوق. قال من قال وكيع هو الإمام المعروف وشيخ الشافعي قال من قال إن القرآن إن كلام الله ليس منه فقد كفر، هذا واضح، يعني من أنكر أن القرآن من كلام الله عز وجل فهذا كفر، ومن قال منه شيئا مخلوقا فقد كفر، ومعنى هذا أن القرآن من كلام الله وأنه ليس بمخلوق. نعم. قال أخبرني أبو الله بن أحمد قال حدثني محمد بن إسحاق الطهراني قال حدثني هارون بن أبي هارون قال حدثنا حبان بن موسى عن بن مبارك قال من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد المخلوق فهو ذلك. نعم، هذا كما تقدم أن هذه الآيات المتضمنة أسماء الله وصفاته هي ليست بمخلوقة، ومن زعم أن شيئا من الأسماء والصفات أو أن كلام الله مخلوق فهذا كفر، وهذا لا يعني أن غيرها